العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، مع علمه بأكلها النجاسات. هذه المسألة، أنت رأيت الهرة تأكل نجاسة، والهرة تأكل النجاسة، ثم غابت النجاسة، ما يرى لها أثر في فمها، فشربت من الماء، فالماء لا ينجس، الماء طاهر، ولو أن رأينا الهرة أكلت النجاسة. في مسألة أخرى، إذا أكلت النجاسة ثم مباشرة بعدها شربت من الماء، وهي التي قال عنها رحمه الله: وإن شربت قبل الغيبة. فقال أبو الحسن الآمدي: طاهر، ظاهر قول أصحابنا طهارته للخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أكلت النجاسة ثم جاءت وشربت الماء وأنت تشاهد، ماذا نقول في هذا؟ هذا في ظاهر قول الأصحاب أنها طاهرة، الماء طاهر لا ينجس، ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة. يعني يقول: ما دمنا حكمنا بطهارة ما شربت منه بعدما أكلت النجاسة وغابت، حكمنا بطهارة، هذا لا إشكال فيه لأنه نص الحديث. لكن إذا كنا نشاهد أكلها النجاسة ثم نشاهد شربها الماء، نقول هذا مثله، لأن ذاك محتمل أنها شربت شيئا طهر فمها، ومحتمل أنها لم تشرب، فطهارة فمها بعد النجاسة احتمال، وهو احتمال في ذاك وهو ظاهر في هذا، فأمرهما سواء. ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة. وقال القاضي: ينجس، لأن أثر النجاسة في فيها بخلاف ما بعد الغيبة، فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها، فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك، لا ينجس بالشك ما تيقنا طهارته ذاك. الآن عندنا مسألتان: أكلت نجاسة ثم غابت ثم جاءت وشربت من الماء، أكلت نجاسة ثم يمنت أو يسرت للماء وشربت منه، مسألتان. المسألة الأولى: محكوم بطهارة الماء، شربت وغابت ثم أكلت النجاسة ثم غابت ثم شربت، الماء طاهر لا إشكال فيه لأنه ظاهر الحديث. المسألة الثانية: أكلت النجاسة ثم عرجت على الماء وشربت منه، ظاهر المذهب الطهارة، لأن الثانية ما هناك فرق عن الأولى. إن قلتم بالنجاسة نقول ذاك محتمل النجاسة، شربها وغيبتها محتمل بقاء النجاسة، وهذا تقول النجاسة باقية يقين، نقول كلها من المعفو عنه مما نص عليه الحديث، القول الآخر أن الأخيرة هذه يعتبر الماء نجس، لأن رأينا النجاسة في فيها ثم شربت من الماء فنجسته، والقول الأول أظهر والله أعلم. فصل: والحيوان الطاهر على أربعة أضرب. تقدم لنا أن الحيوان طاهر ونجس ومشكوك فيه. الطاهر مثل ماذا الذي لا إشكال فيه؟ الطاهر مأكول اللحم. والنجس الذي لا إشكال فيه؟ الكلب والخنزير. والمشكوك فيه الحمار وما تولد من كالبغل، ما تولد من حمار وفرس. إذن الحيوان الطاهر الذي قلنا في السابق أنه طاهر إذا مات ما حكمه؟ حيوان طاهر مات، هل ينجس بالموت أو لا ينجس؟ قال: هو على أربعة أضرب. الحيوان الطاهر في الحياة على أربعة أضرب في بعد الموت. أحدها: ما تباح ميتته كالسمك ونحوه والجراد وشبهه، فميتته طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. سمكة في البحر أخذناها من البحر ووضعناها في المكتل، ماتت في المكتل، ما حكمها؟ طاهرة. ماتت في الماء قليل، وضعناها في ماء قليل ماتت فيه، تنجسه؟ لا، هو طاهر وهي طاهرة تؤكل لأنها ما تحتاج إلى زكاة. مثلها الجراد، لممنا الجراد من الشجر ووضعناه في الكيس وربطنا الكيس، ثم من غد أو بعد غد أردنا طبخة، فتحنا الكيس فوجدنا الجراد كله ميت، هل هو حلال أم حرام؟ مات في الكيس، هو حلال لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان الجراد والحوت، فهو حلال حتى لو مات في الكيس وهو طاهر. الجرادة ماتت في ماء قليل مثلا، تنجسه؟ لا، لأنها طاهرة ولا تنجس بالموت. هذا النوع الأول. والثاني من الحيوان الطاهر في الحياة: ما ليست له نفس سائلة، يعني لو ذبحناه ما خرج دم، ما في دم، وذلك كالذباب والعقارب والخنافس وما شابهها. استثنينا هناك، قلنا بشرط أن لا تكون متولدة من النجاسات، إذا كانت متولدة من النجاسات فهي نجسة، كالصراصر المتولدة من الكنف وأماكن قضاء الحاجة والديدان المتولدة من هناك، هذه نجسة حية وميتة لأنها متولدة من نجاسة. لكن مثل الذباب والعقرب والخنافس والصراصر المتولدة من أحواض المياه ومن النخيل ومن الأشجار ونحو ذلك، هذه طاهرة حية وميتة، فهذا النوع طاهر حيا وميتا. ما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، أو في رواية أخرى: فليغمسه. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. افرض أنه وقع في الماء مثلا، إذا وقع فنحن مأمورون بغمسه. لو كان نجس ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. افرض وقع في شيء حار مثلا غمسناه فمات، هل يكون نجس؟ لا، ليس بنجس. إذن فالذباب مثله العقرب مثلا، لو دخلت في سمن أو زيت أو نحو ذلك فماتت فيه، ثم جئنا إلى هذا السمن أو الزيت أو نحوه فوجدنا فيه عقرب ميتة أو وجدنا فيه صراصر ميتة، هذا يوجد كثير، ما الحكم؟ نزيل العقرب أو الخنافس أو الصراصر أو غيرها والسمن طاهر، لأن هذا الحيوان لا ينجس بالموت، حال حياته وموته سواء كله طاهر، لأنه لا نفس له سائلة، يعني ما يخرج دم إذا ذبح. يقول رواه البخاري بمعناه فأمر بمقله ليكون شفاء لنا إذا أكلناه، يعني إذا أكلنا هذا الأكل الذي سقط فيه الذباب أو شربنا الماء أو شربنا الشاي أو المرق أو نحو ذلك، إذا وضع الذباب فيه فالسنة أن تغمسه، لأنه هو يتكي على الجناح الذي فيه الداء ويرفع اللي فيها الشفاء، فأمرنا بغمسه من أجل أن يقابل الشفاء الداء فنسلم من شره ونشرب الماء أو المرق. وكون الإنسان يكره هذا كراهية التقزز مثلا ما يضير، ما في حرج، ما في حرج، لكن نقول هل هو حرام؟ لا، أنت ما تأكله أو ما تشربه مثلا تناوله غيرك ما في حرج، تعطيه الولد أو البنت أو غيرهما ما في حرج، ما يقال إنك غششته أو أعطيته شيئا ليس بطاهر أو شيء نجس، لا هو طاهر، كونك أنت تكرهه ما يضير، لأنه يجوز أن الإنسان يكره بعض الحلال ولا لوم عليه، هذا مثلا يكره البصل، هذا يكره الكراث، هذا يكره الثوم، هذا يكره السمك مثلا ما يأكل السمك، هذا يكره كذا من المأكولات، لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضب بين يديه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه، فقيل له أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني أكرهه، ما كان يوجد في مكة، ولما ذهب إلى المدينة الضباب موجودة فيها بكثرة، فقدم له صلى الله عليه وسلم ضب مشوي أو مطبوخ فكف يده عليه الصلاة والسلام وأكل الضب بين يديه، أكله من حاضر. فكون الإنسان يكره بعض الشيء لا حرج عليه والحمد لله، لكنه لا يحرمه ولا يحرمه على غيره. فأمر صلى الله عليه وسلم بمقله ليكون شفاء لنا إذا أكلناه، ولأنه لا نفس له سائلة، أشبه دود الخل إذا مات فيه، ومثله الدود الذي يكون في التمر والسوس ونحوه، هذه الأشياء حلال طاهرة ليست بنجسة، لأنها متولدة من طاهر ولا نفس لها سائلة، يعني ما فيها دم يسيل. الثالث من أنواع الحيوانات الطاهرة في الحياة، الطاهرة في الحياة أربعة أنواع، تقدم اثنان والثالث الآدمي. يقول الثالث الآدمي، ففيه روايتان أظهرهما أنه طاهر بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بنجس، ولأنه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجاسات. الثالث من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة الآدمي. الآدمي مات، هل ميتة الآدمي نجسة؟ الآدمي إذا مات هل هو نفسه نجس؟ إذا مات في ماء مثلا هل ينجسه؟ في هذا روايتان عن الإمام أحمد. الأولى أنه لا ينجس، وهذا هو الأظهر. لما؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا تغسيل الميت، وتغسيل الميت دليل على طهارته، لأنه لو كان نجس العين ما نفع التغسيل فيه. لو تغسل الكلب من الصباح إلى الليل هل يطهر؟ هل ينفع فيه؟ لا، نجس العين ما ينفع فيه التغسيل، لكن الآدمي لا ينجس، لا ينجس. والله جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وقال الآدمي ولم يقل المسلم، يعني يشمل جميع الآدميين، حتى الكافر إذا مات فليس بنجس. والثانية، الرواية الثانية أنه نجس. لما قلتم بنجاسته؟ قالوا لأن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن صبي مات في بئر فأمر بنزحها، قال انزحوه. أخذوا من هذا، قالوا إن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن موت الصبي في هذه البئر جعلها تنجس. نقول لا، محتمل أنه لا يريد نجاسته، وإنما لأنه ربما تأخر فيها فأصبح الماء متغير بالرائحة، رائحة الميت ونحو ذلك، فأمر بنزحها. والآدمي طاهر في حال الحياة فلا ينجس بالموت. الرابع، ما عدا ذلك من الحيوانات التي لها نفس سائلة كالإبل والبقر والغنم والحمام والدجاج وغير ذلك، التي لها نفس سائلة إذا ماتت حتف أنفها تنجست، نجسة. الرابع، ما عدا ذلك ما ذكرناه مما له نفس سائلة لا تباح ميتته، فميتته نجسة لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، وقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه إذا ماتت فهي نجسة، سواء كانت مما تؤكل إذا ذبحت أو لا تؤكل كالقط ونحوه وما كان دونه والفأرة، ميتتها نجسة. أما كما تقدم لنا الفأرة إذا وقعت في الماء أو الزيت وخرجت حية فهو طاهر ولا ينجس بوقوعها فيه، لأن ما كان بمقدار الهرة فما دون فهو طاهر في حال الحياة. إذن الحيوان بعد موته أربعة أنواع: اثنان طاهران، والثالث فيه روايتان، والرابع نجس. الطاهر في حال الحياة وبعد الموت السمك ونحوه والجراد، وما لا نفس له سائلة إذا كان متولدا من طاهر. ما فيه روايتان: الآدمي إذا مات. ما هو نجس؟ ما عدا ذلك مما له نفس سائلة ومات، سواء كان من المذكى والمأكول إذا مات حتف أنفه، أو كان من غير المأكول كالقط ونحوه. باب الآنية، وهي ضربان يعني نوعان، مباح من غير كراهة، وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان ثمينا كان أو غير ثمين كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنه وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة وإداوة. إذن نقول كل إناء طاهر مباح استعماله ولو كان ثمين، ولو كان ثمين ما لم يكن ذهبا أو فضة. إناء صغير من عقيق أو من أحجار كريمة أو من خزف أو نحو ذلك غالي الثمن، يعادل بمقدار الكاس يعادل 10,000 ريال يشترى مثلا، يباح أن نشرب به الماء وأن نستعمله؟ نعم. إناء من ذهب أو من فضة يعادل 500 ريال مثلا، هل يجوز لنا أن نشرب فيه الماء أو الشاي أو نأكل به الطعام؟ لا، لأنه من ذهب أو فضة. لما؟ لأن النص ورد في تحريم استعمال الذهب والفضة، وقال عليه الصلاة والسلام إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني الجنة، نسأل الله الكريم فضله، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فجميع الأواني يجوز استعمالها سواء كانت من حديد أو نحاس أو عقيق أو أحجار كريمة أو خزف أو جلود أو أي نوع من الأنواع، ما دامت طاهرة فيجوز استعمالها. الثاني محرم، النوع الثاني من أنواع الآنية محرم، وهو آنية الذهب والفضة، ويلحق بذلك ما موها أو صبغ أو كذا أو كذا أضيفت إليه بالذهب أو بالفضة، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، لهم من هم الكفار، ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. فتوعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار فدل على تحريمه، ولأن فيه شرفا وخيلا وكسر قلوب الفقراء، ولا يحصل هذا في ثمين الجواهر لأنه لا يعرفها إلا الخواص من الناس، يعني الثمين من غير الذهب والفضة لا بأس به. لما؟ نقول أولا الدليل لم يرد إلا في تحريم الذهب والفضة، ثانيا لو شربت في كأس مثلا من الحجر الكريم أو من العقيق أو من الخزف ربما يساوي 10,000 ريال هذا الكأس، الكثير من الناس يشاهدونه يظنون أنه بريال واحد ما يميز ما يعرفونه، بخلاف الذهب والفضة فهو معروف، إذا رآك الناس تشرب بكأس الذهب والفضة تأثروا من هذا، هو لا يجد إلا القليل يأكله وأنت تشرب في آنية الذهب والفضة لا. فلذا منع صلى الله عليه وسلم من هذا لأن فيه كسر لقلوب الفقراء وفيه إغلاء لأثمان المسلمين، إذا اتخذت منها الكؤوس والأواني ونحو ذلك قل الذهب والفضة فغلي على الناس. ويحرم اتخاذها لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور. نعم، يقول الرجل مثلا أنا أتخذ أكواب من الذهب وأكواب من الفضة أنصبها في المجلس أو في المطبخ أو في مكان الأكل ولا نستعملها، نقول يحرم هذا، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، إلا ما كان يصلح لغيره فلا بأس، لكن أواني الذهب والفضة لا تصلح لأحد. قد يقول قائل مثلا أنتم تقولون ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ألا يجوز للرجل أن يتخذ الحلي من الذهب يحفظه ليعيره لبناته ولأخواته ولزوجاته يتجملن به ويعدنه إليه؟ الذهب للرجل، ألا يصح هذا؟ نقول نعم يصح هذا، لا إشكال فيه. طيب لما منعتم استعمال أواني الذهب والفضة مع أنه لن يستعملها لن اتخاذها؟ نقول نعم، لأن أواني الذهب والفضة لا تباح لأحد من المسلمين، بخلاف حلي الذهب والفضة يتخذه الرجل ليعيره لنسائه لا حرج. ومثل بالطنبور الذي هو آلة الزمر المزمار، هل يجوز للرجل أن يتخذ آلة الزمر والطبل وإن كان لا يزمر به ولا يطبل؟ لا، لا يجوز له ذلك، لأن هذا محرم فلا يجوز اتخاذه كما لا يجوز استعماله. قال رحمه الله: ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج، وما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع. هل يجوز للرجل أن يستعمل ساعة الذهب؟ لا. هل يجوز له أن يستعمل سبحة الذهب أو فيها ذهب؟ يحرم عليه ذلك. هل يجوز للمرأة أن تستعمل ساعة الذهب؟ نعم يجوز لها، لأنها من نوع الحلي بالنسبة للمرأة، كما تستعمل أنواع الحلي من الذهب والفضة. هل يجوز للمرأة أن تستعمل مكحولة الذهب أو الفضة؟ لا، لأن هذا استعمال، أبحنا لها الحلي لأنها تتحلى به لزوجها، وحرمنا عليها استعمال المكحولة لأن استعمال المكحولة ليس حلي للزوج. هل يجوز للمرأة أن تستعمل قلم الذهب؟ لا، لا يجوز لها، تستعمل حلي الذهب ولا تستعمل القلم، لأن قلم الذهب ليس حلي مثل المكحولة ومثل المشط، لا يجوز للمرأة أن تستعمل مشط الذهب لأن هذا ليس بحلي، فالاستعمال يمنع منه الرجل والمرأة، وأما ما كان حلي فيمنع منه الرجل ويجوز للمرأة. وما ضبب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا، لما روى أنس أن قدحا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. ولا يباح الكثير لأن فيه سرفا فأشبه الإناء الكامل. الشعب هو الصدع من فضة ربط به، فيجوز للحاجة مثلا تشريط الكأس أو الإناء بخيوط الذهب، بخيوط الفضة خاصة دون الذهب، كما يجوز استعمال الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة. مثلا الكأس أو الإناء فيه سلم، ويستقبح بقاء الثلم فيه كذا، وهو ذا قيمة ولا يوجد غيره، فنريد أن نصل هذا السلم بضبة من فضة يجوز، لكن هل نضع الضبة من ذهب؟ لا، لأنه يتساهل في الفضة ما لا يتساهل في الذهب، ولذا يباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة ولا يباح له اتخاذ خاتم من ذهب. ولا يباح الكثير، يعني الضبة الكبيرة أو التشريط الكبير في الكأس والكوب ونحوه والإناء لا يجوز، وإنما الشيء اليسير. واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة، يعني ما تتخذ لزينة، يقول أنا أريد أن أتخذ ضبة في هذا الكأس للزينة، نقول لا يا أخي للزينة ما يجوز. يقول سلم أريد أن أضع عليه ضبة، نقول لا بأس، لكن إذا أردت أن تشرب فيحسن أن لا توجه الضبة إلى فمك، جنب عنها، اشرب من غير جهتها. ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى فعله، إلى ما فعله به، يعني إلى هذا الشريط. أنت أردت أن تلحمه بشريط من فضة مثلا، نقول لا بأس، ولو كان غير الفضة يقوم مقامه، شريط نحاس أو حديد مثلا يقوم مقامه، لكن يقول أحب أن أضع فيه شريط من فضة، نقول لا حرج. تقول أريد أن أضع فيه شريط من ذهب، نقول لا، ضع فيه شريط من فضة، وإن كان غير الفضة يقوم مقامها، لأنه ورد أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه شريط من فضة. وإن كان غيره، يعني غير الفضة، يقوم مقامه كشريط الحديد أو النحاس أو النيكل أو الألمنيوم أو غير ذلك، ما يلزم أن تضع غيره، إذا أردت أن تضع شريط من فضة فلا بأس بذلك. وقال القاضي يباح من غير حاجة لأنه يسير، إلا أن أحمد كره الحلقة لأنها تستعمل ويكره مباشرة الفضة بالاستعمال. إذا وضعت فيه شريط من فضة أو ضبة من فضة يكره أن توجه هذا الشريط أو هذه الفضة إلى فمك عند الاستعمال، خشية أن يشملك الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة، يعني شريط الفضة يباح الضرورة وغير الضرورة إلى الحاجة، فرق بين الضرورة والحاجة، الضرورة التي لا يصلح غيره مكانه، والحاجة يصلح غيره مكانه لكن أنت محتاج لهذا الشيء. فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة، كأنف الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة ابن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب، واتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه أن يتخذ أنفا من ذهب. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها، لأنه في معنى أنف الذهب. الذهب لا يجوز استعماله للرجل إلا للضرورة، من الضرورة أنف الذهب مثلا. عرفجة بن أسعد رضي الله عنه كان قطع أنفه في أحد حروب الجاهلية، فوضع أنف من ورق يعني من فضة، فأنتن، أصابه النتن، الرائحة الخبيثة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فسلم من النتن. ومثل الأنف السن مثلا، قلعت أسنانه أو بعضها فركب بدلها سن من ذهب، لا بأس، لكن للزينة لا يجوز للرجل، للحاجة يجوز. فالأنف والسن ونحوها من الذهب لا بأس بها للرجل كما لا بأس بها للمرأة كذلك. وذكر أبو الخطاب في التنبيه أنه يباح يسير الذهب، قال أبو الخطاب: ولا بأس بقبيعة السيف من الذهب، لأن سيف عمر رضي الله عنه كان فيه سبائك من ذهب ذكره الإمام أحمد. وعن مزيدة العصري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، رواه الترمذي وقال: حديث غريب. فيباح الذهب للرجال في حال الضرورة كما تقدم كالأنف والسن، ويباح له كذلك الذهب في آلات الحرب، لأن الحرب القتال لقتال الكفار واستعمال المسلمين للذهب في حال القتال يقوي نفوسهم ويكمد ويغيظ الأعداء، وهذا أمر مطلوب في الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما مشى الزبير مشية يختال أحد الصحابة، لا أذكر أنه الزبير، مشية يختال فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره هذه المشية إلا في الحرب. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في اتخاذ لباس الحرير لأجل الحرب، لأن فيه كسر لقلوب الأعداء. فعدة الجهاد في سبيل الله لا بأس باتخاذها من الذهب، فمثلا يلبس سيفه ذهب لا بأس بذلك، لكن في حال السلم مثلا يستعمل سبحة الذهب أو قلم الذهب أو ساعة الذهب يحرم على الرجال ذلك. فصل: فإن تطهر من آنية الذهب والفضة ففيه وجهان: أحدهما تصح طهارته، وهذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. والثاني لا تصح، اختاره أبو بكر، لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المغصوبة. هذه المسألة عرفنا أن آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها على الرجال والنساء. رجل توضأ بإناء من ذهب أو فضة، نقول استعماله للإناء حرام عليه، يأثم، لكن هل يصح وضوءه أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله، روايتان في المذهب. الأولى قول الخرقي صاحب المختصر، قال: يجوز، الطهارة صحيحة والاستعمال محرم. الطهارة صحيحة لأن الطهارة ماء يغسل به عضوه، فهو أدى ما عليه نحو الطهارة، لكن استعماله للإناء حرام. الرواية الثانية وهي لبعض شيوخ المذهب، قالوا: لا يصح ولا تصح الطهارة لأنه استعمل المحرم، فطهارته غير صحيحة. يرحمكم الله، لما ما غسل به أعضاء؟ قالوا: لا، نقيسه على الدار المغصوبة، كما أنه لا يصح أن يصلي في الدار المغصوبة لا يصح أن يتوضأ بالإناء المحرم. نقول: بارك الله فيكم، فيه فرق. الدار المغصوبة يستعملها في العبادة، يصلي فيها، يركع ويسجد، وهذا حرام عليه، نحن معكم. لكن إناء ذهب وفضة نقول له لبسك استعمالك الإناء حرام وطهورك صحيح، وهذا أقرب وهو قول الأكثر أن التطهر بها صحيح والاستعمال لها محرم. إذن فتلخص معنا في الأواني أن الأواني نوعان، نوع يجوز استعماله واتخاذه غاليا أو رخيصا سوى الذهب والفضة، ما دام طاهر فيجوز استعماله، وأما الذهب والفضة فيحرم استعماله للرجال والنساء ويستثنى النساء في الحلي، ما تتحلى به المرأة لزوجها تستعمله، مثلا ساعة الذهب للمرأة حلال للرجل حرام، مكحولة الذهب وسبحة الذهب مثلا تحرم على الرجال وعلى النساء، لأن هذا في حق النساء استعمال وليس تحلي، لأن المرأة لا تتحلى بالمكحولة، المشط لا تتحلى بالمشط، فهو استعمال فلا يباح لها استعمال مشط الذهب ولا مكحولة الذهب. ويستثنى من الفضة الضبة اليسيرة والشريط لحاجة. والتطهر بآنية الذهب والفضة يحرم ذلك، والطهارة بها فيها قولان هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، المشهور وقول الأكثر من أئمة المذهب صحتها، والقول الثاني أن الطهارة لا تصح. إذن حكم استعمال ملاعق الذهب الملعقة والشوكة للرجال والنساء يحرم ذلك، لأن هذا من استعمال الذهب. متى يباح للرجل استعمال الذهب؟ استعمال الذهب يباح للرجل عند الضرورة كأنف الذهب وسن الذهب، وفي غير الضرورة في آلة الحرب كرسن الراحلة مثلا أو الفرس، لا بأس أن يكون من الذهب في حالة الحرب والقتال، وحلية السيف ومقلب السيف مثلا وغلاف السيف يكون من الذهب، لأن في هذا كسر لقلوب الأعداء وإغاظة للأعداء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.